لا هو احنا مش بنشيل الشمراخ، هو اتحط خلاص، ولكن زي ما الاخ تفضل من قبل قال ايه، يعني انت ممكن من شمروخ واحد بس، مش التلاتة او خمسة، حسب الكفاءة بتاعة الفحل اللي احنا بنستعمله. عشان كده بقول بيبقى ايه فحل مشهود ليه بالقوة بتاعته، يعني ممكن شمروخ واحد، وممكن تحط 20 شمروخ في نخلة معينة برضو انت عرفتها عندك انها ايه، ما يعني بتحتاجش عدد شماريخ كتير، لان ايه حبوب اللقاح بتاع اللي انا بجيبها ممكن تبقى ضعيفة لو جبتها من فحل ضعيف. وفي نفس الوقت في نخل معين يحتاج لشماريخ اكتر زي ما احنا قلنا وقوية، مش كله، لكن هو طبعا بالتجربة اللي شغال في المزرعة عرف عدد الشماريخ، ولكن هي لا تقل زي ما احنا قلنا ايه عن ايه 3 إلى 5 شماريخ، ولكن برضو بيبقى في فحول قوية مشهود ليها. انت عاوز ربنا موسع عليك وعندك شماريخ كتير، مفيش مانع ان انت تكتر، مفيش مشكلة، لكن مع التجربة هو ما بتقل من 6 لـ 8 ساعات الحمد لله، لو الجو مستقر بيبقى كويسة خالص. لكن احنا ما بنشيلش بقى الا فين، لما بنفك بعدين ان شاء الله، وربنا يجعله موسم طيب للجميع يا رب. الله يجزاه خير اخوي مهندسنا، الله يطول عمرك. انا اقول ليس بقوة قوة الفحل، نعم حقيقة صحيحة، ولكن لا نستطيع أن نزرع شمراخ واحد أبدا إلا في حالة أن العذق حمله بسيط جدا، يعني تقدر تعد حباته. مثلا عندنا الربيعة يحتاج لها إلى 20 أو 25 شمراخ عشان يوبرها، ما هو عشان أنه ضعف فحل النخيل أبدا، بالعكس، هذا بوجود كمية كبيرة العذق حقها الشمراه اللي هو الساق اللي حامل العذق عريض، يعني بعرض أعرض من يدك، في كمية هائلة من الأزهار يحتاج له كمية كبيرة من البار عشان يتم التلقيح. الهواء يساعد على التلقيح، طبعا احنا نحطه في حركة الهواء، هذا يساعدنا كثير انها تتلقح. هذه نقطة. النقطة الثانية انه 24 ساعة، لا انا اقول لك بعد 24 ساعة شيل ولا تخاف، ما عندك اي مشكلة. يعني بعض الناس يخليه مربوط فترة، لا مو بالضرورة، بعد 24 ساعة لو شلته مو مشكلة، بعد 24 ساعة لو صب مطر ما يحدث عندك مشكلة، التلقيح تم. لذلك في بعض النخيل زي ما قال أبو أنس، عندنا مثلا عندنا السويدة ما نوبرها، من رائحة البار المنتقل بالهواء تتوبر، وإذا توبرت عن طريق الهواء يعني من الرائحة تعطيك حبات طيبة وكبار، وإذا وبرتها أنت تصير زي حبة النبق صغيرة، لذلك احنا ما نوبرها. عندنا الحلية نفس الشيء ما نوبرها، عندنا الحلوة نحط لها زي ما قلت انت من 3 إلى 5 كريحة فقط، ولكن لازم دائما احنا نغرسها بين النخيل اللي يتم تلقيح، لانه يساعد الهواء يساعد على تلقيح. غير هذه الثلاث نخلات احنا لازم نوبر، وعادة العجوة والصفاوي من 7 إلى 8، هذه لازم نوبرها، هذه الكمية لازم نضعها، إذا حطينا أقل يحدث ضياع، يعني الضياع اللي هي الحبات الثلاثة ما تتلقح الزهرة. فلذلك لا تقللها عن 7، وإن حطيت 8 طيبة جدا. وبعدها 24 ساعة يا مهندسنا الله يجزاه خير، بعد 24 ساعة لو شلته واستخدمت البار في أي موقع آخر في نخلة أخرى ينفعك برضه 24 ساعة، ما عندك أي إشكالية بإذن الله تعالى.